ماشي في طريق صعب مش عارف نهايته فين، مش عارف نهايته فين. الزهرة على يدين بيخلص غصب عن عيني. يا هالضرر تلوح الظاهر زينا مجروح عايشين حلاوة روح عشتنا حلاوة روح من يوم ما غابوا الحبايب يا حنان بتلوح ليه فكرتني بالحبايب.